السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فمعنا كتاب الداء والدواء للإمام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى. وابن القيم لا زال في طريقه يحذر عباد الله المؤمنين من سلوك طريق المعاصي والذنوب، وكان آخر ما تكلم عنه رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن هذه الكبيرة التي يمقت الله عز وجل صاحبها، والتي هي في جملة الكبائر، وهو يتكلم عن الزنا عياذا بالله. فذكر بعض الأسباب الموجبة لسوء الخاتمة عياذا بالله عز وجل، وذكر بعدها الكلام عن كبيرة أخرى تشبه كبيرة الزنا، وهي مفسدة أو كبيرة اللواط عياذا بالله. يقول رحمه الله تعالى: ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. يعني هو يبين أن هذه الكبيرة عقوبتها أعظم من عقوبة الدنيا عياذا بالله. يقول: فذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن راهوي والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه، إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. يبقى جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين يقولون أن هذه الكبيرة عقوبتها أشنع من عقوبة الزنا، وعقوبتها القتل، وهذا هو الحد الذي ذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر قول آخر من العلماء أن عقوبة اللواط كعقوبة الزنا، وهو أن المحصن يردم وغير المحصن يدلك. هذا قول عند بعض أهل العلم، وبعضهم هو أبو حنيفة رحمه الله قال أنه يعذر. يعني يعذر؟ التعذير هو عقوبة لم تقدر في الشرع، أي شيء لم يرد فيه حد يلجأ إلى التعذير. التعذير هو يضرب، يسجن، يمتهن، يجلد فيما دون الحد، يعني هذه أقل من الحد. وذكر بعض أدلة القائلين بأنه يعذر ولا يحد، منها أنه لم يرد في كتاب الله عز وجل عقوبة له، لكن رد عليه بأنه قد ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عنه أنه قال في اللوطي: اقتلوا الفاعل والمفعول به، فإنهما يقتلان على كل حال، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا أدلة القائلين وهم الجمهور بأنه يقتل، قالوا: لأنه ليس في المعاصي أعظم مفسدة من هذه المفسدة، وهي تلي مفسدة الكفر، وأن الله عز وجل لم يبتلي أحدا من الناس قبل قوم لوط بهذه الكبيرة. فلما ابتلى الله عز وجل قوم لوط كيف عاقبهم؟ جمع عليهم أنواعا من العقوبات لم يجمعها على أحد وقع في معصية غيرهم. قال: فجمع عليهم الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخط بهم ورجمهم بالحجارة من السماء، حتى أن الملائكة هربت إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدت هذه الكبيرة. يعني يذكر أن الملائكة إذا وجدت أحدا يقوم بهذا الفعل الشنيع فإنها تشمئز وتأنف من رؤية هذه الكبيرة، فتهرب إلى أقطار السماوات والأرض خشية نزول العذاب على أهلها، وتعد الأرض إلى ربها تبارك وتعالى، وتكاد الجبال تزول عن أماكنها، وقتل المفعول به خير له من وصفه، كما قلنا أنه أن يقتل خير له من أن يوطأ كما توطأ النساء عياذا بالله. وأيضا ذكروا أدلة أخرى، منها أن في حد الزنا إذا في حد القتل إذا أراد ولي الدم اللي هو أهل القتيل أن يعفو جاز له أن يعفو. لو واحد قتل لي واحد ها فيجوز له إيش؟ أنه يعفو ويأخذ الدية وممكن يتنازل عن الدية. أما في هذه فلم ينص على عفو أبدا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به، ولم يذكر فيها عفو، فدل على أنها أشنع من القتل، أشنع من الواحد يقتل ويقع في كبيرة القتل أن يفعل به هذه الفاحشة عياذا بالله. قال وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاستشار أبو بكر الصديق الصحابة رضي الله عنه، فكان علي بن أبي طالب أشدهم قولا فيه. قال علي رضي الله عنه ما فعل هذا إلا أمة واحدة من الأمم، يعني جميع العالمين ما فعلوا ذلك إلا أمة سيدنا لوط عليه السلام، فأرى أن يحرق بالنار. فبعث أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد أن حرقه بالنار. وقال عبد الله بن عباس، هذه فتوى عبد الله بن عباس في من يفعل هذا الفعل، قال ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى اللوطي منها منكبا ثم يتبع بالحجارة. يعني شوف العقوبة أغلظ من عقوبة الزنا، وده قول جمهور الصحابة، بل حكاه بعضهم إجماعا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو ينظر إلى أعلى بناء وأعلى ساهر ويترمي على رأسه من فوق ثم يتبع بالحجارة. إن ربنا عمل كده في قوم لوط، رفعهم إلى السماء الدنيا ثم قلبهم وأتبعوا بحجارة مسومة من سجيل. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله لم يختلف فيه منهم رجلان، يعني الصحابة جميعا متفقون على قتل اللوطي، لكن اختلفوا بس في كيفية القتل. بعضهم يقال يضرب بالسيف، بعضهم يقال يقول ان هو يرمى من فوق شاهق ويتبع بالحجارة، هذا خلاف في الوصف، لكن هم متفقين على القتل. قال ومن تأمل قوله سبحانه وتعالى، الله عز وجل لما تكلم عن الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، تمام؟ لكن لما تكلم عن فعل قوم لوط قال ماذا؟ قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها لأحد من العالمين، فلم يسمها. يعني في الزنا ربنا إيه؟ سماه في القرآن، لكن في القرآن لم يسمي هذه الفاحشة، فكونه تبارك وتعالى لم يسميها دل على عظمها وأنها أعظم من الزنا، وهذا ملمح خطير يشير إليه أهل العلم. ثم أكد سبحانه على فحشها فقال ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وقال إنكم لتأتون الرجال، ثم نبه على استغنائهم عن ذلك، يعني ليس لفاعل هذه الكبيرة أي غرض صحيح أو حتى غرض غير صحيح في ذلك، يعني ليس هناك أصلا دافع أنه يفعل ذلك. لأن أنت لو تأملت مثلا كبيرة الزنا عياذا بالله، في دافع عند الواحد أنه يفعل هذا، هو الشهوة واللذة وقضاء الوطن، أما في هذه الكبيرة فليس هناك دافع أصلاً، بل ركب في طباع البشر أن ينفروا من هذا الفعل. واحد يشمئز أن يأتي ذكر ذكراً، فإذا فعل هذا فهو قد تعدى الطبع البشري أصلاً. هذا يدل على عظم هذه الكبيرة. يعني الزواج له فوائد، فالله عز وجل أحله، منها أنه فيه قضاء الوطر، قضاء الشهوة يعني، وحصول المودة والرحمة بين الرجل وزوجته، ومنها حصول النسب وتحصيل المرأة، وحصول علاقة النسب والمصاهرة، وأنه ينتج منه نسل يكون فيه الصالحون. فكل ده من فوائد الزواج والنكاح، ومن حصول مكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم للأمم بمن يولد من هذه الأمم. يبقى ده النكاح الحلال والزواج الصحيح فيه فوائد. أما هذا الذي هو بخلاف الطبع وعكس الفطرة، فإن هذا لابد أن تكون عقوبته أعلى من عقوبة الزنا عياذا بالله، حتى أن الله عز وجل وصف فاعلي هذا بعدة أوصاف في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: بل أنتم قوم مسرفون. وقال: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، فسمى هذا الفعل إيه؟ من الخبائث. وقال عز وجل: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وقال عز وجل: إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فأخذ بالك، ولما أراد إبراهيم عليه السلام أن يجادل في قومه ماذا قالت الملائكة؟ يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، إنهم آتيهم عذاب غير مردود. يعني مفيش رحمة في هذا النوع من المعاصي. اللي بيتأمل كل هذه الآيات يعلم يقينا أن هذه الفاحشة وهذه الكبيرة عقوبتها في الشناعة بلغت مبلغا فظيعا وشنيعا، حتى لدرجة أن لوط عليه السلام حتى يمنع قومه من فعل هذه الفاحشة ماذا فعل؟ قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي. يعني يريد أن يفدي الملائكة الذين هم على هذه الصورة الحسنة ببناته، يعني يريد أن يجعل بناته يتزوجن من هؤلاء القوم برغم فسقهم، حتى يفدي الملائكة الذين كانوا يظنون أنهم بشر. يبقى ده يدل على عظم هذه الفاحشة عياذا بالله. وأيضا لوط عليه السلام استبطأ العذاب، يعني استبطأ العذاب، وقال لما عارف أن موعدهم الصبح كان مستبطئ العذاب، لسه استنى الصبح. سيدنا لوط كان عايز يخلص عليهم لهذه الفعلة الشنيعة، فقال الله عز وجل: أليس الصبح بقريب؟ فأهلكهم الله عز وجل ما بين السحر وما بين الفجر، يعني في موعد قريب. وهذا كله يلمح إلى أن هذه الفاحشة من أعظم الفواحش عياذا بالله. وقال أشياء أخرى في هذا الأمر. قال ابن القيم رحمه الله: فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة، يعني الفاعل والمفعول به، والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق الجحيم، وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الجحيم، ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون: ذوقوا ما كنتم تكسبون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا في الفاحشة التي يعني فعلها هؤلاء. وقد روى أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه الراية، فقلت: إلى أين تريد؟ طبعا ينتقل إلى نوع آخر من هذه الفاحشة. فقلت: إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه. دي بقى نوع آخر، اللي هو يأتي زوجة أبيه عياذا بالله. بعث النبي يعمل معي أن أضرب عنقه وآخذ ماله. ده عقوبة من يفعل هذه الفاحشة. لا، خلي بالك، ابن القيم ليورد الأحكام الفقهية دي يريد أن يدلل على أن هذه الفواحش، سواء الزنا أو اللواط أو نكاح ذوات المحارم أو غير هذا مما ينشر في أوصاف الناس، عقوبته في الشرع القتل بكل حال. ليس في الشرع أي رحمة لهذا الفعل، إنه يأتي على الأمة بأمته. لو وقع إنسان في هذه الأنواع من الكبائر تحديدا فتأتي على دينه ودنياه. الشرع عملية العقوبات جعلها مغلظة وجعلها عظيمة جدا حتى يجزو الناس عن هذه الأفعال القبيحة. ورفع إلى الحجاب رجل اغتصب أخته على نفسها، فقال احبسوه وسلوا من ها هنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما الحجاج وقع عليه الحديثة دي قال احبسوا اللي عمل كده، لكن دوروا على الصحابة اللي موجودين. كان في طبعا بعض الصحابة موجودين في آخر في زمن الحجاج، ده سيدنا أنس بن مالك وغيرهم، وطفيل بن عامر بن واسلة وغيرهم، بعض الصحابة الذين تبقوا على الدنيا. فقالوا اسألوا الصحابة نعمل ايه اللي عمل كده، فوجدوا عبد الله بن مطرف رجل يعني بعضهم يقول هو من الصحابة، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى حرم المؤمنين أو حرم المؤمنين فخصوا وصفه بالسيف. الحديث ده في ضعف، لكن هذا يبين أن الكبيرة دي وهي إتيان ذوات المحارم كالأخت والأم وزوجة الأب وغير ذلك، فإنه عقوبته للقتل بكل حال وبأشنع طريقة. قال وأن من لا يباح وطئه بحال فحد وطئه القتل. وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، لازم يحد ولازم يقتل. وذكر بعد ذلك وطأ الميتة. طبعا كان انتشر الموضوع ده، ذكر في بعض القضايات اللي هو بيطأ امرأة ميتة، ايه حده؟ قال ابن القيم رحمه الله في مذهب الإمام أحمد هو قول الأوزعي أنه يحد ويجب فيه الحد، يعني لابد أن يحكم حتى هو يطأ إيه؟ الإنسان الميت. وده عقوبات يصدر بها الشرع عن هذه الأفعال القبيحة. وأما واطئ البهيمة، وده موجود في أوروبا كثيرا، يطؤون البهائم من الكلاب والحيوانات والأسان والدواب وغير ذلك. طبعا ليه الكلام ده موجود في أوروبا؟ مفيش دين أصلا، وده الوجه القبيح لأوروبا الذي نؤكد عليه. عندهم الزنا، عندهم اللواط، عندهم السحاق، عندهم وطئ البهائم، عندهم حتى أنهم يعقدون زواجا على البهائم ويفتخرون بذلك ويقننون هذا ويجعلونه قانونا رسميا يبيح لمن يريد ذلك أن يفعله. وصلوا إلى درجة من السفول والحيوانية ما لابد أن تعرفه أنت كمسلم حتى لا تنبهر بهؤلاء الكفار عياذا بالله. وطئ البهيمة فيه ثلاثة أقوال للفقهاء، منها أنه يؤدب ويضرب ضربا شديدا، ومنها أنه يحد كحد الزنا يعني يقتل إذا كان مفصلا، ومنها أنه يحد حد اللوطي يعني يقتل بكل حال. دي ثلاثة أقوال للفقهاء، وبعضهم احتج بالحديث وإن كان الحديث يضعفه جماعة من أهل العلم، وهو من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. والحديث ده فيه ضعف عند بعض أهل العلم، الشيخ الألباني صححه أو حسنه، لكن بعض أهل العلم زي أبو داود السجستاني رحمه الله ضعفه. لكن إيه الحكمة في إن البهيمة تقتل معه؟ لأنها أصبحت مادة للفساد، فلا تبقى هذه البهيمة عياذا بالله. إذا الأمر ده خطير جدا، هذه الفواحش من أعظم الفواحش التي لابد أن تقابل بزجر وردع شديد. ثم ذكر وقد أجمع المسلمون على أن حكم التلوث مع المملوك كحكمه مع غيره، يعني ذكر أشياء من هذا. لكن في نهاية الأمر ابن القيم بعد أن ذكر هذه الأشياء التي يعني المرء يشمئز إذا ذكرها لكن لابد من معرفة أحكامها، قال ما هو الدواء من هذا الداء العظام؟ لأن هذا الداء إذا استحكم في إنسان، داء الزنا عياذا بالله أو داء اللواط أو أي داء ما يستطيع أن يمتنع عنه، ما هو الدواء؟ اسمع. قال هذا الدواء، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء. دي قاعدة لازم أي واحد يعاني من أي مرض القلب أو من أي مرض في البدن يبقى عارف إن كل داء له دواء إلا داء واحد، إيه هو؟ الموت. يعني هو باقي الحديث كده إلا الموت أو إلا السام، السام اللي هو الموت، تمام؟ هو الداء الوحيد الذي إذا أصيب الإنسان ليس له دواء لأنه قدر محسوس. فأي داء ثاني لي دواء؟ اسمع داء العلاج من هذه الأمراض القبيحة التي نذكرها منذ عدة مجالس. قال: هذا الدواء عبارة عن طريقين، أولها حسم مادته قبل نزوله، يعني واحد لسه لم ينزل به هذا الداء، لسه لم يصبح مريضا بهذا المرض عياذا بالله، لابد أن يحسم مادته، ما يدخلش نفسه في أي طريق يوصله إلى هذا المرض. طب إذا نزل طلع هذه المادة كيف يكون ذلك؟ اسمع. قالت: أما الطريق المانع من حصول هذا الدواء أو هذا الداء، أحدهما غض البصر. إحنا كثير منا بفضل الله عز وجل لم يأتي هذه الأدواء، هذه الأمراض، سواء زنا أو الوقع والكلام ده، لكن الواحد يخاف على نفسه، لأن الإنسان غير معصوم ممكن يقع في أي شيء من هذا. فحتى تبعد نفسك عن هذه الكبائر، أولا غض البصر. فغض البصر ده إيه فوائده؟ اسمع بقى فوائد غض البصر حتى تعلم أن هذه عبادة من أجل العبادات. قال: وفي غض البصر عدة منافع، أنه امتثال لأمر الله عز وجل. يكفي أن الله عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لما أنت تغض بصرك يكفي أن أنت تشعر أن أنت بتسمع كلام ربنا، دي لوحدها كفاية أصلا. اللي أنت تمر أمامك امرأة ذات مفاتن وأنت تروح موقع لك على طول، تغض بصرك وتنتصر على شيطانك، هذا فيه امتثال لأمر الله، دي لوحدها كفاية. يقول: أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم. إحنا قلنا النظرة في الحديث سهم من سهام إبليس. السهم ده بيروح فين؟ بيطلع من العين، بيروح فين؟ ما بيروحش للمنظور إليه، ده بيرجع للقلب، وده خطر، السهم بيطلع منك إليه. فإذا غضضت بصرك فإنك بذلك أمنت أثر هذا السم، ودفعت عن قلبك وحميته من كل شر. ثالثا: أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية عليه. إذا غضضت بصرك عن المحارم شعرت بحلاوة في القلب، هذه الحلاوة تجدها في الصلاة، تجدها في خلوتك. يعني واحد بيقول: أنا مش عارف أخشع في الصلاة، ورمضان جاي مش مركز في الصلاة، مفيش خشوع، قلبي مشتت. السبب الأول عدم غض البصر، لأن الإنسان إذا كف بصره وغض بصره فإن ذلك يجعل نور الله يقذف في قلبه، ويبقى قلبه غير مشتت ويجمع قلبه، عشان كده يحس بطعم الصلاة. إذا كان بمفرده في بيته في خلوته يشعر بأنه يأنس بالله. انت عارف يعني يأنس الأنس؟ الأنس ده ان الواحد يبقى قاعد لوحده، مش قادر يقعد لوحده، حاسس ان هو ايه؟ زهقان متضايق. لكن اذا فرغ المؤمن وخلى بربه عز وجل فانه يشعر انه بينه وبين ربه عمار، فيشعر بانه عنده فرصه ان هو يبقى قاعد لوحده، بعيد عن الاولاد، بعيد عن الزوجات، بعيد عن الاصحاب، قاعد لوحده يعمل ايه؟ ينادي ربه. دي كفايه. ان يشعر بانه ينادي الله عز وجل، ويشعر بدموعه تسيل وهو بمفرده لانه ينادي رب العالمين. الكلام ده لم ياتي الا بغض البصر عن كل هذا الحرام. ومنها انه يقوي القلب ويفرحه، قلبك يبقى قوي وفي فرح، اللي انت بتغض بصرك عن هذه المحرمات، والقلب القوي هو الذي يتحمل الشدائد. يعني في واحد ممكن يصاب باي بليه، مع البلاء قلبه يبقى ضعيف فيتفخر، ويعجز عن تحمل البلاء، لكن صاحب القلب القوي مهما حصل هو بيتحمل البلاء. ده بيجي من ايه؟ من غض البصر. قال انه يلبس القلب نورا. انت عارف غض البصر ده ذكر في سوره ايه يا جماعه؟ ذكر في سوره ايه غض البصر؟ سوره ايه؟ الفرقان. سوره النور، صح الكلام ده؟ شوف بقى الملمح ده، ذكر الله عز وجل غض البصر في سوره النور، وكانه يريد ان يقول ان غض البصر يورث العبد نورا في قلبه. عشان كده انت هات كده المصحف سوره النور الصفحه اليمين كده، ها قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم في نص الصفحه، الصفحه الشمال على طول الله نور السماوات والارض، بعديها باربع خمس ايات. دي برضه مش بتتحط كده عبثا، الله عز وجل ينزل اياته ولم يرتبها عبثا، انما يريد ان يقول ان من التزم بغض البصر قذف الله في قلبه نورا. والنور ده معناه ايه؟ النور اذا قذف في قلب العبد يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا. انت عارف صاحب القلب المظلم؟ صاحب القلب المظلم ده تجدوه منكوس معكوس الفطره، يرى الباطل حقا ويرى المنكر معروفا ويرى الحق باطلا والمعروف منكرا. ليه هو شايف كده؟ لان هو لا يدور مع الحق انما يدور مع هواه، الا ما اسلب من هواه، كما قال حذيفه بن الحارث رضي الله عنه. قال يلبس القلب نورا اي مس في نوره قلب عبده المؤمن الذي امتثل اوامره واجتنب نواهيه. والسادسه انه يورث العبد الفراسه. ايه الفراسه دي؟ حد يقول لنا ايه هي الفراسه؟ الواحد يكون عنده فراسه، ايه معناها؟ ان في ذلك لايات للمتوسمين. شو تقول يعني الشيخ؟ الحج صح؟ وانها لبسبيل مقيم. ما حد سال نفسه بيقرا القران كده يعني ايه لايات للمتوسمين؟ يعني المتفرسين. اللي جنبي اصعب منك. لا، المتفرسين من الفراسه. الفراسه ان العبد يرى ببصيرته الاشياء حوله. انت عارف واحد عنده فراسه يعني بيشوف كده مش بالبصر، لا بالبصيره. لو دخل في اي امر يعرف اخرته ايه. يقول لنا حاسس الموضوع دوت مش هيعدي على خير. انت عرفت ان انت تعرف الغيب؟ لا، دي حاجه كده في البصيره. نور ربنا مديهوله يدرك به خاتمه الاشياء. عشان كده من الفراسه دي ان سيدنا عمر رضي الله عنه دخل عليه بعض وفود العرب. فوفود العرب هو امير المؤمنين قاعدين حواليه وبيكلموه، فراح بص لواحد كده قاعد. فلما سيدنا عمر بص ليه كده قال ان لهذا الرجل ان له على المسلمين يوم عصيب. الرجل ده هيكون سبب في شر المسلمين. الرجل ده كان هو مالك الاشهر النخعي الذي اشترك في فتنه قتل عثمان رضي الله عنه وفي الدعاء عليه وعمل فتن كثيره. فسيدنا عمر عرفوا منين؟ في كده هي فراسه المؤمن، نور يقذفه الله في قلب المؤمن يرى بها الاشياء على حقيقتها. عرف ان ده شكله كويس ويكون منه للمسلمين يوم عصيب. وطبعا في امثله كثيره على هذا المعنى. فالكلام ده ما يجيش لواحد بيطلق بصره في الحرام، ما يجيش لواحد بيقلب من قناه لقناه ومن مذيعه لممثله لراقصه، ده ما يجيش لواحد ابدا. ده هذا الرجل اذا اطلق بصره فيرى الاشياء على غير حقيقته، يبقى هو ماشي ورايح في داهيه يقول لك هو ده الصح. ليه؟ هو كده عمل نفسه كده، اغلق قلبه بحجب المعصيه فلا يرى بنور الطاعه. اذا الفراسه دي تاتي لعباد الله المؤمنين. عشان كده ربنا قال ايه؟ ان في ذلك، على قصه لوط عليه السلام، ان في ذلك لايات للمتوسلين وانها لبسبيل مقيم. يعني مش اي حد يعدي يصطعم من اثار تدمير قوم لوط، بس المتوسلين بس اللي هم يتوسمون ويتفرسون. أصحاب إيه؟ البصيرة النافذة. قال حتى إن قوم لوط ربنا وصفهم بإيه؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الكلام ده مش كلام كده وخلاص، ده وصفهم بالسكرة ووصفهم بالعمى. انت عارف ايه العمى؟ العمى مش العمى، العمى دي اللي هي قالت لا، العمى اللي هو عمى البصر، والعمى اللي هو عمى ايه؟ البصيرة. فوصف قوم لوط في فعلهم بالسكرة، السكرة يعني ذهاب العقل، ما عندهمش عقول، والعمى يعني بصائرهم مطموسة. عشان كده اللي بيقع في المعصية يصاب بالعمى، يعني فقدان البصيرة عياذا بالله. ومنها أن غض البصر يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة وحجة وسلطانا. مثال هو يبتعد عن المحرمات ويبتعد عن إطلاق البصر في المحرمات ولا ينظر إلى النساء المحرمات عليه، هذا يكون شجاع القلب. الشجاعة دي تعرفها أنت لما تقوم فزع في أي ثابت، ما بيخافش، مش أي هيعة كده، ها يحسبون كل صيحة عليه. المنافق كده كل ما حد يعمل كده ليه؟ خايف من أي حاجة، لأن هو لم يخف الله عز وجل أخافه الله عز وجل من كل شيء. فغض البصر يورث الإنسان شجاعة في قلبه، وأصحاب المعصية تورثهم المعصية ذلا في قلوبهم وعلى وجوههم. يعني الحسن البصري بيتكلم على الجماعة اللي هم وكيل الدنيا، جماعة بقى اللي هم بيرحلوا في ثياب النعمة والعربيات والعقارات والعمارات والحفلات والمغنيات، ويروح بقى واكل الدنيا كلها. لو انت بصيت في وش واحد من دول اصحاب الاموال اللي هي محرمة، ليست اموال حلال طبعا، لو نظرت الى وجهه لوجدت ذل المعصية على وجهه. انا عايزك كده تعملها في مرة، تنظر الى وجه رجل من اصحاب المحرمات ورجل من اصحاب الطاعات وقارن بين الاثنين، تجد المؤمن قد كفاه الله عزة ونورا، وتجد العاصي قد كفاه الله ظلمة وذلة. دي مسألة محتاج انت تتأملها، لان ده ما حد شبه للمؤمن، واخد بالك؟ عشان كده الحسن البصري بيقول ايه؟ انهم وان فتقت بهم البغال، يعني مهما ركبوا، زمان طبعا كان بيركبوا الحصنة والافراس والكلام ده، والبغال والبرازين اللي هي الفرس الهجين ما بين العرب والاعجم، فان ذل المعصية باد على وجوههم. أبى الله إلا أن يذل من يعصي. تأمل أي واحد عاصي تجد ذل المعصية على وجهه عياذا بالله تعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. عايز عزة؟ خليك مع ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. قال ومن فوائد غض البصر أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب. إحنا قلنا إن إحنا عندنا مداخل للشيطان للقلب، النظر والأذن والقدم واللسان واليد، مش قلنا الكلام ده؟ لو انت غضيت البصر يبقى انت عملت ايه؟ سديت على الشيطان مدخله الى القلب. الشيطان لو دخل للقلب يعمل ايه؟ يعني ايه؟ يعني من خلال النظر يخلي الواحد يبص، رغم ان هو بيطلق بصره ده. لو هو يريد ان يقضي شهوته يفاضل ده يبص على المحرمات والممثلات وهؤلاء الفاجرات، وهو نفسه بحاجه زي كده بس مش قادر، هيقول لك ايه؟ يقول لك الوسادة الخالية. ما هو بيبات نهار يحلم بالمسألة دي، فيفضل طول الليل والنهار يفكر في المحبوب والمعشوق، يفكر فيها دايما فلا يستطيع ان ينام. فعايز يقول لك حبت نار، وبيتكلم حقيقي، لأن هو الشيطان لما دخل من نظره إلى قلبه أشعل النار في قلبه، ها؟ فيجد العاشق نارا حقيقية في قلبه لا يكاد منها يبيت ولا يكاد منها يستقيم حاله، مش عارف يعيش، لأن الشيطان استولى على قلبه وحشاه بصورة المحبوب أو المعشوق، فصار قلبه تنورا من النار. يبقى هو في الدنيا عايش في نار، طب وفي الآخرة؟ اسمع بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج في الحديث المتفق عليه رأى رجالا ونساء معلقين من أرجلهم في تنور، يعني متعلقين كده من رجلهم وتحتيهم نار، فإذا اقتربوا من النار ضوضوا يعني فرقوا ثم يرفعون بعدها. فلما جاء جبريل عليه السلام قال هؤلاء الزناة والزواني. ده الكلام ده مش عذاب في الآخرة، ده الكلام ده مش يوم القيامة، الكلام ده في البرزخ في القبر. هذا عذابهم، يسعرون في تنور يعني في فرن من النار جزاء ما سمحوا للشيطان أن يسعر نار الحب في قلوبهم. ده معنى في غاية الأهمية، اللي بيتأمل الشرع يعرف أن الجزاء من جنس العمل، وإن عاقبة الدنيا جزء من عاقبة الآخرة، وهذا معنى ينفتح لمن تدبر معاني القرآن والسنة. يقول ومن فوائد غض البصر أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها. عشان كده الإنسان بيفكر في الكلام ده تلاقيه فاشل، وهو زبر النساء والبنات والكلام ده. لكن الإنسان لما يغض بصره تلاقيه مقبل على طاعة الله عز وجل، مقبل على مصلحته في الدنيا، على شغله وأهل بيته وأكل عيشه ورزقه والكلام ده كله، لأن هو قلبه فاضي إلا من طاعة الله والسعي في مصلحة دنياه. وقال أيضا أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انتقال أحدهما عن الآخر ويصلح بصلاحه ويفسد بفساده. العين منفذ بالقلب، طب لو واحد قاعد ينظر وكل ما يروح فين؟ للقلب. قال ابن القيم فيصير القلب كالمزبلة، قاعد يبني محرمات ومعاصي وذنوب في قلبه، فيصير قلبه وعاء للقاذورات والأوساخ، مزبلة عياذا بالله. طب الإنسان اللي هو بينظر إلى كتاب الله عز وجل، بيتأمل في جميل صنعة الله عز وجل في الكون، يصير قلبه وعاء من النور. طبعا دي معاني تضرب لك الأمثال حتى يتضح المعنى، يعني ابن القيم لن يسكت على هذا، سوف يكمل طريق العلاج من هذه الأمراض. فالإنسان قبل أن يلقيه الشيطان في أثون هذه الأمراض عياذا بالله، يبدأ بالوقاية التي هي خير من العلاج، وهي أولها غض البصر عن محارم الله عز وجل. أسأل الله عز وجل يا أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم قونا على طاعتك، اللهم قونا على طاعتك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا، اللهم اجعل القرآن جلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.